موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يغادر الدنيا ببصمة الوصية الكبرى إليها. الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم يكررها، وإنها آخر وصية كل نبي لأمته. يرغب في الجنان ويخوف من النيران، كما أنها سبب لتسهيل عسر الموقف بالحشر وتخفيف الحساب في دار المآب، وسبب لغرس الصدق والأمانة في النفوس. الصلاة الصلاة فهي أول ما فرض الله بعد الشهادتين. الصلاة الصلاة مزاياها، وهي التي فرضت في السماء حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وذلك لأهميتها، وهي أكثر الفروض ذكرا في القرآن. هي ناهية عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وقشور بلا لب. فضائل الصلاة وهي شعار النبيين وصفة المتقين. ولكن أين لصلاة الجماعة نصيب بين المجتمعات؟ وإنها لخسارة كبيرة أن نرى أعدادا كثيرة في مجتمع المسلمين لا يبالون بصلاة الجماعة. حذاري حذاري. الله الله في الصلاة. يا صلاتي ريحيني ريحيني، يا صلاتي هني اللي في ضلوعي ما دويتا. قدم لكم هذه المادة موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني.